الحمد لله المتفرد بكل كمال، والشكر له فهو المتفضل بجزيل النوال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، خصه ربه بشريف الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، أيها المؤمنون، بيت الله المعظم ملتقى جموع المؤمنين وقبلة أهل الإسلام أجمعين، تتوجه إليه القلوب وتفيد إليه الوفود من كل فج عميق في كل وقت وحين، ليشهدوا منافع لهم. ما برح هذا البيت المشرف بحفظ الله وكنفه، يطاول الزمان شامخ الأركان في منعة من الله وأمان، يتطلع إليه المسلمون ويتنافس في بلوغ رحابه المتنافسون، يعيشون في أمنه وأمانه وتوافر خيراته وأرزاقه. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. لقد جمع الله لهذا البيت وأهل هذا البيت وقاصدي هذا البيت، جمع الله لهم مزيتين بهما تحصل السعادة بتمامها والطمأنينة بكمالها: ضمان الرزق والأمان من الخوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإن من التحدث بنعم الله أيها المؤمنون الإشارة إلى جلاء هاتين المزيتين وظهورهما واقعا معاشا وأمرا ملموسا. فلله الحمد والمنة، رغد في العيش واستتباب في الأمن، توفر في المطاعم والمشارب، يجبى إليه ثمرات كل شيء مما يشهده الحاضر والباد. فواجب على كل مسلم أن يسهم في المحافظة على هذا الجو الآمن والطمأنينة السابغة من أجل الطائفين والعاكفين، ومن أجل المقيمين والوافدين، ومن أجل القائمين والركع السجود. لا يسع مسلما قصد هذه البقاع الطاهرة يرجو الرحمة ويؤمل في المغفرة ويتطلع إلى عمل مبرور وسعي مشكور إلا البعد عن كل ما يشوش على المتنسكين أو يكدر صفو المتعبدين. لقد خاطب الله أهل الإيمان وناداهم بنداء الإيمان لتجنب انتهاك حرمة شعائر هذا البيت زمانا ومكانا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. بل لقد نهى الله سبحانه عن مجرد الجدال تعظيما لحرمة المكان والشعائر، وانصرافا لصفاء التعبد والتزود بزاد التقوى. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وحينما قال سعد بن عبادة لأبي سفيان يوم الفتح: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم ونزع الراية منه وأعطاها ابنه قيس وقال: هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، هذا يوم تكسى فيه الكعبة. كما قال عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية: والذي نفس محمد بيده، لا تدعوني قريش لخصلة فيها تعظيم حرمات الله إلا أجبتهم إليها. وحرمة المؤمنين أيها المؤمنون أعظم عند الله من حرمة البيت والزمان. وفي التنزيل كف الله المؤمنين عن دخول مكة من بعد أن أظفرهم على الكفار من أجل فئة مؤمنة مستضعفة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ومع كل هذه النصوص الواضحة والتأكيدات الجلية وأمثالها كثير، تجرأ بعض ضعاف النفوس ممن ينتسب إلى هذا الدين ويزعم أنه يعظم شعائر الله ومشاعره، فانتهكوا جميع هذه الحرمات مجتمعة، حرمة المؤمنين وحرمة المكان وحرمة الزمان، فأحدثوا في جوار بيت الله تخريبا وأصموا الآذان تفجيرا. لم يدفعهم إلى التخريب إلا خراب الذمم وفساد الضمائر، استطالة صارخة للنيل من قدسية حرم الله والنيل من دماء المؤمنين. فما لهؤلاء القوم يصبون جام غضبهم على أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ لقد كثر هرجهم وطفح الغيظ من صدورهم، جعلوا الإسلام مطية لتحقيق مآرب مشبوهة ومقاصد مدخولة، انتهكوا حرمات المؤمنين وروعوا الآمنين وعبثوا بالمقدسات. ولقد ظنوا ظن السوء، ظنوا أنهم مانعتهم تخطيطاتهم وترتيباتهم، ظنوا أن الله لن يكشف أمرهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. والله ذو الفضل العظيم أقر أعين أهل الحق والإيمان، فوفق القائمين على أمر هذه البلاد وخدمة الحرمين الشريفين، فردوا كيد الكائدين في نحورهم، وتم على أيديهم بتوفيق الله القبض على عناصر الفساد ومعاول التخريب فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وازداد الذين آمنوا إيمانا بأن للبيت ربا يحميه، وما هو إلا أن أخذت العدالة مجراها، فقال قضاة الشرع الشريف مقالتهم وأصدروا على ضوء الكتاب والسنة أحكامهم، فجاء الحق وظهر أمر الله وأعلنت براءة البراء وأعلنت براءة الأبرياء، وخسر هنالك المبطلون وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أيها المؤمنون، ومع يقين المؤمن أن الله حافظ دينه وبيته ومعلن كلمته وجاعل كيد الكائدين في تضليل، إلا أن المسؤولية عظيمة، فلا بد من الوقفة الصادقة من أجل وضع الأشياء في مواضعها والأسماء في مسمياتها. فالإسلام إسلام، والإجرام إجرام، والإصلاح غير الفساد، وإيذاء المؤمنين وانتهاك المقدسات والحرمات غير التضحية والجهاد والفداء. يأبى الله والمؤمنون أن يكون الخير والحق والإصلاح في ترويع المسلمين وتخويف الآمنين المؤمنين والاعتداء على العزل وتقتيل الأبرياء. فاتقوا الله أيها المؤمنون، واتقوا الله يا ولاة أمور المسلمين، فإن أمة الإسلام الآن بكافة شعوبها في أشد الحاجة من أي وقت مضى إلى جمع كلمتها والتمسك بدينها وتوحيد خط مسيرتها على كتاب الله وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الأساليب والمناهج والوسائل وشتى مسارات الحياة، من أجل أن تتوثق الروابط وتحمى الأمة من العبث والفوضى والفساد والإلحاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه محمد المصطفى وآله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد أعان الله القائمين على أمر هذه البلاد وهيأ لهم السبل في خدمة الحرمين الشريفين على وجه يستبشر به أهل الإيمان. حكموا الكتاب والسنة وأظهروا أمر الشريعة، فراية الدين مرفوعة وأهل الحق ظاهرون. زادهم الله صلاحا وإصلاحا وبحكمه والتحاكم إليه إيمانا وتسليما، وبارك في الجهود وسدد في الخطى. وإن هذا الخير المشهود مع ما يرجى من أمل في المزيد منشود عائد إلى الاستقامة على الحق والقيام بواجب الشكر ومعرفة نعم الله وقدرها حق قدرها وصرفها في مراضي الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إنهم يأكلون ويشربون ومن الخيرات في حرمه يرزقون، ولكن لعلهم يشكرون. فالغاية من السكنى بجوار البيت الحرام وإقامة الصلاة فالغاية من السكنى بجوار البيت الحرام إقامة الصلاة والقيام بواجب العبادات والطاعات والشكر على توافر الخيرات. فاتقوا الله يرحمكم الله، واعرفوا لهذا البيت حرمته، وعظموا شعائر الله، فذلك من تقوى القلوب. ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واخذل الكفرة والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره، يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمام المسلمين وارزقه البطانة الصالحة ووفقه لما تحب وترضى. اللهم أيده بتأييدك وانصره بنصرك واجمع به كلمة المسلمين. اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعزاز دينك وإعلاء كلمتك، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، واجعل الدائرة على أعدائهم يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.